وهي تكرر مرارا: يا إسماعيل، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أحد وليس فيه شيء؟ فجعل يمضي ولا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. هذا الحديث أنا بدأت به هذه الخطبة ولا أريد منه إلا الشاهد فحسب، والشاهد منه استدلالاً على خطبتي هذه التي أسميتها أزمة رجال أو معنى الرجولة. الكلام عن الرجولة في هذا الزمان الذي اجتمع الناس على حسن وكمال صفة الرجولة والتي لا يستغني عنها أحد أصلاً، يكفيك إن كنت مادحاً أحداً أن تصف هذا الرجل بالرجولة أو تنفيها عنه فتبلغ حينها الغاية في الذم. وصف الرجولة وصف اتفق العقلاء على مدحه والثناء عليه، ولكن صرنا في زمن نحتاج أن نذكر الرجال بسمات الرجولة. احتجنا أن نذكر الرجال في مثل هذه الخطب، نذكر الرجال بسمات الرجولة، نذكر الشباب، نقول لهم ما هي معنى الرجولة وما هي صفات الرجولة. ولا تكونوا ذكوراً، هذا اللفظ الذي هو في مقابل الأنوثة. إذا سمعت ربك سبحانه وتعالى في كتابه يذكر الرجال ويذكر بعدها النساء، فلا يعني بالرجولة إلا هذا اللفظ الذي هو مناقض للنساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. تسمع في هذا النص تعلم أن المقصود من لفظة الرجال هي الذكورة فحسب، إنما إذا أراد الله عز وجل صفة زائدة فإنه يذكرها على سبيل المدح: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ونزلت هذه الآية أيضا أصلا في سيدنا أنس بن النضر، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس الذي سميت به لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، فقال: أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيبت عنه، لئن أراني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. قال أنس يعني ابن مالك: فهاب أن يقول غيرها، خاف أن يقول لفظ غير اللفظ ده، هيشوف ربنا أنا هعمل إيه، هوري ربنا مني إيه، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون مر أنس بن النضر بالمسلمين فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ومر بالمشركين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. ثم لقي سعد بن معاذ فقال له سعد: يا أبا عمرو إلى أين؟ قال: واه لريح الجنة يا سعد، أجدها دون أحد. ثم انطلق فقاتل فقتل، فوجد فيه 80 بين طعنة برمح وبين سهم وضربة بسهم، فما عرفته أخته إلا ببنانه. من المؤمنين رجال نزلت فيه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قل لي حضرتك يوم ما تعاهد ربنا إنك مش هتعمل ذنب من الذنوب تاني، عاهدت الله عز وجل، قلت في نفسك: خلاص عهد علي ألا أرجع لهذا الذنب، كم مرة رجعت إلى هذا الذنب؟ والله أذكر رجل كنا نكلمه ونعظه، والرجل زي ما تقول خدته الحمية في جيبه علبة سجاير اللي ام، راح مطلع العلبة وراح مكرمشها كده وفيها سجاير وراح رميها آخر الدنيا. تاني يوم بصينا لقينا فيه علبة تاني اللي ام. فين الرجولة حضرتك؟ فين الرجولة اللي انت بتعاهد ثم تمضي على هذا العهد؟ والله لئن شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرأن الله ما أصنع. أنا بدأت بحديث إبراهيم عليه السلام لأذكر لكم صفة من صفات الرجولة الغائبة عن زماننا إلا من رحم الله، ألا وهي الصدق. انظر إلى الرجل كيف أقنع زوجته بكلمة واحدة. انظر إليه وهي تقول له امرأة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وسيبها وماشي معها ابنها الرضيع وشوية تمر وشوية مية، بتقول له انت سيبنا لمين؟ ما كلمهاش، مش طيب احنا هنعمل ايه؟ مفيش. الله امرك بهذا؟ قال نعم. وفي رواية اومأ اليها، لا يحتاج الى كثير معاناة ولا كثير كلام حتى يقنع هذه الزوجة بانه صادق. تعال النهاردة قل لها انا انت كنت فين؟ كنت قاعد مع اصحابي على مش عارف ايه. كذاب بنت والله العظيم، كنت مع صاحبي فلان. كذاب، ما الداعي؟ هو العيب مش عندها على فكرة، العيب مش عندها هي، العيب عنده هو، ان هو ما عودهاش ان هو صادق، لقيت منه كذب كتير. فاتضح ليه؟ فاتضح ليها ان هو في كل كلامه كذاب. علي الطلاق ولا كده، علي الطلاق، ما انت رايحة عند اختك. ليه حضرتك بتحلف بالطلاق؟ وايه اللي خلاك تضطر اللي انت تحلف بالطلاق اصلا؟ ايه اللي خليك تقول والله العظيم ما انت رايحه؟ ليه بتحلف؟ ما يكفيك كرجل سمات الرجوله بقى، كرجل يكفيك انت، لا انت مش طالعه من بيتك النهارده. السلام السلام. علي الطلاق، ما انت رايحه، مش عارف، ما انت طالعه بره البيت. وبعد 5 ثواني يلاقي فاتحه الباب وطالعه. فين الشخص اللي كان واقف قدامنا دلوقتي وقال عليا الطلاق ده؟ انت ما فيش عندك ذره احترام ليه؟ هو اللي عمل في نفسه كده. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم. انظر الى نبي الله وطاعته لربه، طوع الله له كل شيء سبحانه وبحمده، طوع له كل شيء. ساب امرأة، انا مش متخيل لغايه دلوقتي، انا والله لولا ان الحديث في الصحيحين ما صدقش. واحد ساب مراته في الصحراء بيقول لها ربنا امرني بكده، قالت له تمام، احنا 100 100، ربنا مش هيضيعنا بجد في صحراء ما فيش حد خالص. خلاص انا مصدقاك وانا متاكده ان انت صادق. اطاع الله عز وجل فطوع الله له كل شيء. ما فيش، مش في احتياج ان انت تقعد تحلف عليها وتحلف عليها وتحلف عليها وتحلف عليها وبعدين ما فيش حد بيسمع الكلام. طب يا شيخ، ويتصل بيا اعمل ايه يا شيخ؟ انا حلفت طلاق. كان نيتك ايه؟ كان نيتك طلاق؟ كان نيتي لا حلفان، لا كان نيتي مش، ونقعد نخش في مجادلات. كان يكفيك ان كنت رجلا ان تقول لا تخرجي كلمة واحدة ولا اثنيها، ما بتنيهاش انا، وتطلع من بيتك. الرجالة كده، دي صفة من صفات الرجولة. من صفات الرجولة، لان بعض الشباب، هذكر الصفة دي، بعض الشباب بيفكر ان اصراره على رأيه، كان لسه حديث الجواز، إصراره على رأيه وإمضاء رأيه في أهلي وإن كان ذلك خطأ. صح؟ لا والله العظيم أقسم بالله ما أنت رايحة ما رحتش، خلاص فيها قطع رحم، حضرت فيها قطع رحم، أمها وأختها وأبوها قطع رحم. لا خلاص أنا حلفت، لا دي مش من الرجولة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم والله إن شاء الله، قال كده، والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والله يقسم لك بالله النبي، هو مش محتاج إن هو يقسم، لو عمل شيء وأقسم عليه وقال والله ما هتحرك ولا هتزحزح عن هذا الرأي، ظنا منه أن هذا الرأي هو الصواب، ظنا منه أن هذا الرأي هو الرجولة. لا، ليست الرجولة كذلك. من صفات الرجولة، أحب أذكر لك أفضل موقف في الخطبة دي، موقف سيدنا عثمان بن طلحة في المروءة والنخوة. عثمان بن طلحة كان رجلا مشركا، لقي السيدة أم سلمة في التنعيم، راح فين؟ واخده ابنها سلمة ورايحة من مكة للمدينة، مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زوجها فين؟ زوجها أبو سلمة في المدينة في دار بني عمرو بن عوف. لها في التنعيم. قال لها: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: إلى المدينة. قال: من معك؟ قالت: ليس معي إلا الله وابني هذا. ابني ده ليس معي إلا الله وابني هذا. قال: والله ما لك من مترك، يعني أنت واحدة ما ينفعش تتسابي، راجل مشرك يا جماعة، راجل مشرك. قالت: فحملت على الهودج على الراحلة وارتحلت معه. طول الطريق حضرتك طريق كام رايح؟ 10 أيام سفر من مكة للمدينة بالجمل، 10 أيام وهو ينيخ الجمل، وأول ما الجمل يقعد يقوم رايح بعيد عند شجرة، هي بتحكي كده في القصة أنا بنجز لك، ويستخبى كده لغاية ما تنزل عشان لو انكشف منها شيء لا ينظر إليها. خلاص نزلت، يروح ياخد الجمل ويروح يربطه في شجرة، كل يوم كده بيستريحوا مرة في الظهر ويستريحوا طول الليل، خلاص كل يوم كده مرتين، 10 أيام يعمل ده لغاية ما وصل دار بني عمرو بن عوف على مد بصري. قال: هذه دور عمرو بن عوف وهناك زوجك يسكن، فاذهبي إليه. ثم انصرف راجعا. طب تعالى اتفضل، فيش اتفضل، أنا مهمتي خلصت، 10 أيام رايح و10 أيام راجع، مروءة ورجولة فقط، عشان ما ينفعش واحدة ست تسافر في المسافة دي لوحدها. احنا لو قلنا لك اللي انت روح اسكندرية 5 ساعات من هنا وصل واحدة من محرمك، روح اسكندرية واجي عشان اوصلك بالمواصلات بالعربية اللي مش هتاخد 3-4-5 ساعات وهترجع تاني، او الناس هتضيفك هناك. يا راجل عايز انت بتتكلم بجد؟ ها الراجل خد 10 أيام رايح 10 أيام وراجع 10 أيام. الشباب اللي مفكر ان التدخين هو الرجولة، بعضهم كده عندي انا ساكن في منطقة شعبية، وبعضهم مفكر اني اما ابقى راجل مدخن، شاب مدخن، او بمشي مع فتيات او بصاحب، ها، او واحد والله دخل السجن، عندنا شاب دخل 3 سنين لبس نفسه في قضية ملوش دعوة بيها، اقسم بالله والله على ما اقوله شهيد، لبس نفسه 3 سنين قضية عشان يخش السجن ويطلع عشان يقول لكل اللي بره انا راجل رد سجون، وهي دي الرجولة بالنسبة له، هي دي الرجولة والله، ده فهم الرجولة عنده. واحنا بين الواقع عندنا، بين واقع المسلمين او واقع غير المسلمين وبين الرجولة بون شاسع جدا، كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. انظر الى يوسف عليه السلام، ودخل بيتا ربي فيه، وهذه التي هيأت له نفسها قالت هيت لك، قال معاذ الله. شفت ضبط النفس ده قبل كده؟ شفت ضبط النفس ده أمام امرأة جميلة، أمام امرأة يعني لا أستطيع أن أقول لها لا، شفت هذا الضبط؟ ضبط النفس نفس اللي حصل مع جريج، فاكرين جريج العابد؟ الراجل جريج الراجل، قصته أصلا في مسند الإمام أحمد قبل أن تكون في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان جريجا رجلا عابدا، وكان في السوق يزيد مرة وينقص مرة. يعني إيه؟ كان في السوق بيتعامل وبيبيع ويشتري، وانت عارف السوق أشر بقاع الأرض على الإطلاق. الراجل في السوق يشوف واحدة يضعف، يسمع سب الدين، يسمع الغش، ويشوف حلفان بالله كذب، حاجات كتيرة جدا بتقلل إيمانه، يزيد مرة وينقص مرة. ثم قال لنفسه: اسمع اسمع بالله عليك، قال: والله ما في هذه التجارة من خير. التجارة دي اللي أنا عمال كل شوية إيماني ينقص، والله ما في هذه التجارة من خير. ثم اتخذ صومعة فكان فيها، طلع يعبد ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تقول لي دروشة، اوعى تقول لي دروشة، اوعى تقول لي ان كان بياكل ويشرب منين، لا لا، ده في قوم كان اسمه قوم موسى، كان ربنا بيأكلهم ويشربهم بالمن والسلوى من غير ما يشتغلوا. ها واقرأ في القرآن، واقرأ في القرآن كثيرا ان ربنا يرزقك بدون ما تعمل، ده كان كثير في الامم قبلنا، كان كثير. وانا مش ضد العمل، انا مش ضد، انا بشتغل، انا بشتغل شغلانتين والله، مش ضد العمل ولا ضد الشغل ولا بقول الناس ما تشتغلش، لكن بص الراجل وانا بيقول انا طلع الصومعه، والله ما في التجاره من خير، طلع الصومعه كان فيها حتى قبضه الله. الا ان في موقف بسيط حصل، ان امه جت تنادي عليا: يا جريج اقبل عليك، اكلمك، انا ام اشرف علي. فيقول: ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فيمضي في صلاته 3 مرات ورا بعض. قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فعشان دعوة أم دي استجيبت، ربنا قدر سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل يذكرونه بكل خير، جريج ما شاء الله عليه. فمرت امرأة من بني إسرائيل يضرب بها المثل في الجمال، يضرب بها المثل، قال الراوي يتمثل بحسنها، جميلة جدا. عدت قالت إن شئتم لأفتننه لكم، لو أنتوا حابين إن أنتوا عملين تمجدوه ده وبتعظموه أو كده، لو حابين إن أنا أفتنه هفتنه بكل سهولة، أجمل امرأة في القرية. قالوا قد شئنا، ورينا. فصعدت له في الصومعة أو هو نزل، ما تعرفش إيه اللي حصلت قبله، فتعرضت له بكل بقى التغنج بتاع النساء والدلع والكلام ده، فتعرضت له، قال رسول الله فلم يلتفت إليها. كان تتخيل، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا، تعرضت له فلم يلتفت إليها، اتغاظت قوي. فنزلت وجدت راعي يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها بكل سهولة، إن الموضوع ده مش محتاج كثير تعب يعني من النساء، بكل سهولة هتجيب أي راجل، ها؟ أي راجل هيدلدل لسانه وهيروح معاه. لكن صفات الرجولة اللي عند جريج لا، لم يلتفت إليها. فلما جاء الطفل ممن هذا؟ من جريج، ليه؟ انتقاما منه. يعني من صفات الرجولة عند الصحابة الكرام صفات الغيرة، هذه التي ذكرت عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. تعلم سعد بن عبادة ده سيد الخزرج، لما نزل قول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأتركه معها اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم؟ الكلام الآية بتعني، الآية دي منسوخة على فكرة يا جماعة، بتعني إن أنت تسيبه معاها وتروح تجيب أربع شهداء وتيجي تقول لهم بص، غير كده مفيش حد هيحكم لك بحكم. واللاتي يأتين الفاحشة فاستشهدوا عليهن أربعة من الشهداء، قال له أدعوه معها وأذهب لألتمس أربعة شهداء؟ والله لا أفعل، والله لا أفعل، لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك، نسيف هيطير رقبته قبل أي كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. لما قالوا انظروا إلى سيدكم في خارج الصحيحين انظروا إلى سيدكم، قالوا يا رسول الله اعذره، والله إنه لغيور، والله ما تزوج امرأة إلا بكرا، من شدة غيرته لم يتزوج إلا بكرا، والله ما طلق امرأة فجرأ أحد منا أن يتزوجها بعده. ليه؟ سعد بيغير، ما ينفعش اتجوز طليقة سعد، تخيل سعد بن عباد غيور. قال عارف الراجل ده يا جماعة لما كان بيركب زوجته على الهودج أو الفرس في يوم العرس، أول ما تنزل يقوم دابح الفرس، لك ليه يا سعد بتدبح الفرس؟ ليه يا سعد؟ عشان محدش يركب مكانها اللي كانت راكبة فيه، غيرة العرب. يجي سعد دلوقتي يشوف العرب، أيوة ألو، أيوة يا حاج أنا رايحة عند الدكتور بتاع النساء عشان يعمل لي سونار، طب روح يا حاج ربنا يوفقك ويوفقه، خدت بالك؟ والدكتور وتخش عند الدكتور وتشلع هدومها عند الدكتور ويحط السونار في المناطق المغلظة عند الدكتور، تيجي تتكلم يقول لك يا عم ده دكتور، يعني ايه دكتور؟ يعني ده حالف اليمين، ايوه يعني ايه برضه؟ يعني حالف صار بهذا اليمين اخا في الرضاعة؟ دكتور اصبح اخوها في الرضاعة لما حلف اليمين؟ ما في دكاترة النساء ربنا خلقها كتير، ما تروح لست من النساء وخليك انسانة حيية عفيفة لا ينظر اليك الرجال. في قصة رواها الإمام الطبراني عن فاطمة وأسماء رضي الله عنهما، أسماء بنت عميس وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أسماء تحدث فاطمة عما كانت تفعل أيام الحبشة في الحبشة، لأن كانت جاية من الحبشة، وكنا نفعل ونفعل، وفاطمة شاردة الذهن وسارحة البال. فقالت لها أسماء ما لي أكلمك ولا تردين علي، أنت شاردة كده وذهنك سارح ليه؟ قالت والله يا أسماء لقد تفكرت في يوم غدا إن أنا مت، خرجت في وضح النهار على النعش أمام الرجال، فينظر الرجال إلى جسدي. بنت النبي يا عم، ها؟ كان زمان ما فيش حاجة اسمها البتاع بتاعنا ده اللي هو المكعب بتاعنا ده، لا كان نعش زي بتاع الإسعاف كده، مسطح حط عليه راجل ونساء بالتسطيحة بتاعته دي، فأي راجل تخين هيبان ان هو تخين، أي ست تخينة هتبان ان هي تخينة، هتفصل جسمها حتى لو هي متكفنة ميتة، بتفكر في يومها غدا لما تموت هتعمل ايه في المنظر ده، هطلع كده بكفني قدام الرجال وان الرجال كلها شايفاني ازاي، مش قادرة اتخيل المنظر ده. هي بتقول كده، ها؟ شوف الحياء بتاع النساء، شوف حياءها. اسمها قالت لها فكرة، ألا أخبرك بشيء رأيته في الحبشة؟ نأتي بهذا النعش اللي هو ونضع عليه أربعة أعمدة حتى إذا استوى الغطاء على الأعمدة لم يرى منه شيئا. قالت اللهم استرها كما سترتني، اللهم استرها كما سترتني. فعلا فعل ذلك ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. حياء لا دي راحة عادي عند الدكتور، وعادي جدا إن هي تبقى لابسة نقاب وتروح عند دكتور الأسنان وتقوم رافع النقاب كده كأن ده محرم ليها، كأن ده ابنها، كأن ده أخوها، عادي جدا كده، مفيش أدنى حياء عندك. أنت في الشرع اسمك امرأة سلفع، عارفة المرأة السلفع اللي هي جريئة على الرجال ومحادثة الرجال، امرأة سلفع. فين بقى الراجل؟ هي لو عارفة أن في راجل كانت عملت كده، الراجل اللي في الجيزة اللي اتكلموا عنه صور 100 امرأة، صور 100 وكان يراودهن عن نفسهن، صور 100 في المحل بتاعه وهم جوا بيغيروا، أما بتخش المحل في اللي بتاع اللي هي اسمها غرفة اللي بتغير فيها الملابس دي، غرفة تغيير الملابس، وعشان تقيس الحاجة تقوم خلع هدومها وهو حاطط كاميرا جوه، ويقوم جايب الكاميرا ويقول لها بص بقى ده انا هفضحك وانا هعمل وهاتي فلوس، ويبتزها. ايوه ايه اللي دخلك في المكان ده وايه اللي خلاكي تخلعي؟ ايما امراه حطت ثيابها في غير بيتها فقد عصت الله ورسوله، ها؟ برئت منها الذمه. ايما امراه، فين بقى الرجال اللي بتغير؟ شوف غيرة سعد ابن عباده كان يغير لدرجه ان ما يتجوزش امراه الا بكرا رضي الله عنه. سعد ابن معاذ وموقف الرجولي في غزوة الخندق لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا ترى في هؤلاء؟ تعرف سعد ابن معاذ ده اللي هو سيد الأوس أسلم وعمره 30 عاما وتوفي شهيدا وعمره 37 عاما، وبعض أهل السير قال 36 عاما، عمره في الإسلام 6 سنين. عارف الراجل ده يا جماعة لما كان عمره حاجة وعشرين سنة كان سيد قومه، حاجة وعشرين سنة كان سيد قومه، لما جاله سيدنا مصعب بن عمير وعرض عليه الإسلام أسلم، راح لقومه قال ما ترون أنا فيكم؟ كيف أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وخيرنا، وعد يصنع لك. قال فوجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. فأسلم كل رجل وامرأة في قومه، حاجة وعشرين سنة، ها؟ حاجة وعشرين سنة كان سيد قومه، أسلم هو عنده 30 سنة، سيد يا جماعة، سيد عنده 30 سنة. هات سيد دلوقتي بيلعب في البلايستيشن، بيلعب ماسك الدراعات وعمال يلعب. سيد دلوقتي هتلاقيه بيعمل ايه؟ ها؟ قاعد ولابس الحتة الزفرة ومفيش في جيبه جنيه، وقاعد عمال يعاكس ويروح ويخرج هنا ويخرج هناك، وانا معايا كام رقم واحدة وانت معاك كام رقم، وعمال يتباهى ويتبختر. سيد ابن 30 مفكر نفسه لسه صغير وانا لسه بدري على الجواز. سيد في دنيا تانية خالص. هؤلاء الرجال رجل في عمر مبكرة، ايه ده كان بيعمل ايه ده عشان يبقى سيد قومه؟ قال يا سيد، في رواية في حديث قال قوموا لسيدكم صلى الله عليه وسلم، تعال يا سيد، يا سيد قومه ماذا ترى؟ قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى زراريهم ونساؤهم. قال الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. قال الله عز وجل في كتابه واستمع إلى هذه الآيات في حق سيدنا هذا الرجل الأسود الطويل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يوم الإسراء رجلا ضربا طوالا جعد الشعر كأنه من رجال شنوءة آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، يعني أسود شعر فلفل طويل، كان لا يحسن أن يتكلم صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام قال الله عز وجل: قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، عارف ما خطبكما دي في اللغة؟ كأنه بيقول لهم إيه المصيبة اللي مخلياكم واقفة هنا؟ الخطب ده الأمر الجلل الكبير، إيه المصيبة اللي مخلياكم واقفين هنا؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. كان بتزود تزودان الغنم بتاعهم عن غنم القوم، الناس داخلة تشرب من البير وهم بيبعدوا الغنم بتاعهم عشان ما يشربش. انتوا بتعملوا كده ليه؟ قالت له: احنا ما بنحبش نختلط بالرجال، بنستنى لغايه اما كلهم يخلصوا شرب ويسقوا الغنم بتاعهم ويمشوا وبعد كده احنا نخش نسقي. فسقى لهما، يقال ان الناس بعد ما خلصت قفلت البير بصخره، الصخره دي لا يستطيعها الا 10 رجال، فرفعها بايده لوحده. بالك كان قوي يا جماعه، كان ضرب طويل وقوي، قوي قوي جدا. فورد في ايات انه وكذا الرجل المصري وكذاه موسى فقضى عليه. وكذاه مش قصده يقتله والله، ده هو عمل له كده بس موته. رفع الصخره اللي بيرفعها 10 رجال وسقاها وسقى الغنم بتاعهم، راحوا ذكروا هذا الرجل لابيهم. يقال ان هو شعيب، وهذا قول ضعيف لان بين شعيب وبين موسى عليه السلام مسافه تزيد على 400 سنه. 400 سنه. قال شعيب لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. دلت هذه الآية أنه قريب جدا من قوم مين؟ من قوم لوط. ولوط كان ابن أخو سيدنا إبراهيم، وبين سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى أكثر من 400 سنة أو أكثر من 450 سنة. فمش هو شعيب، قيل أنه هو ابن أخو سيدنا شعيب، وقيل من هو رجل من الذين آمنوا بسيدنا شعيب. صليت على الرسول. ساق لهما ثم تولى إلى الظل. أيوة، إيه مصلحتك يعني في اللي أنت عملته ده مع النساء؟ ولا حاجة. الرجولة بتحتم عليه كده، رجولته بتحتم عليه كده إن هو يساعد الضعيف، ودول نساء ما يتزحموش في وسط الرجال. رجولته تأبى أن تقف هذه النساء هكذا، رجولة فقط. سقى لهما فكانت مكافأته من الله عز وجل أن زوجه ورزقه العمل ورزقه السكن صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واستمع إلى هذا الحديث، قال: بين أنا أقف في الصف يوم بدر، إذا أنا بغلامين حديثة أسنانهم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف غزوة بدر يا جماعة، وجنب منه رجلين في الصف 15 سنة. قال: تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أنا كنت نفسي أكون بين رجلين يعني. فبينما أنا كذلك غمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ فقال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم غمزني الآخر: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فبين أنا أنظر إذا بأبي جهل يجول في الناس، فقلت: أرأيتما هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ أهو. قال: فانقض عليه فضرباه بالسيف فقتلاه. أبو جهل فرعون هذه الأمة قتله رجلان، ها؟ سن كل واحد فيهم 15 سنة، في رواية 16 سنة حديثة أسنانهما 15-16. دي الرجولة حضرتك، ما لهاش علاقة بالسن. مش بنلاقي رجل عنده 60 و70 سنة والله بشوفها بعيني، وانت راح تصلي العشاء وهو قاعد على القهوة وشغال ودب طخ دب طخ. ايه يا حاج؟ لا انا لازم اكسب العشرة دي. عشرة ايه يا حاج؟ انت رجلك والقبر يا حاج. في حاجة اسمها يوم اخر، يوم خلاص انت قريب منه جدا، انت داخل خلاص، انت على وشك، انت على وشك. لسه بتلعب ضمنة وطاولة؟ لسه قاعد كده لغاية الساعة 12 بالليل وانا معدي، وقاعدين كده كأن على رؤوسهم الطير. ايه في ايه؟ ده نهائي دوري ابطال ابطال اوروبا على ما سمعت، يعني ما عرفش والله بين مين ومين. ها ده كلهم قاعدين كده كأن على رؤوسهم الطير، وكل هص هص، واول ما ها كأن فلسطين حررت صيحة وضجة كبيرة جدا. صفات الرجولة يعرفها العقلاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. خد بالك بقى، أنا حبيت أختم لك بمسك الختام، سيد الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن فعل ذلك عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، منعوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، عقال اللي هو بيتربط على الشال، لو منعوني عناقا يعني معزة، عنزة أعزكم الله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. ثم قال لعمر: إن الله عز وجل قد قطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الدين قد تم، وقال كلمته الشهيرة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ ربنا تم الدين، ينقص وأنا عايش؟ وكان أصلا جيش أسامة مش موجود، وحارب باللي موجودين حروب الردة، ها؟ ونصره الله عز وجل. أينقص الدين وأنا حي؟ شوف المروءة، شوف الرجولة، شوف الرجولة، شوف شوف كيف يفعل هذا الرجل. والله العظيم الرجل ده سيرته كلها من أولها لآخرها رجولة. في حديث مع ابنه عبد الرحمن، قال له عبد الرحمن ابنه أيام غزوة بدر، كان عبد الرحمن لسه ما أسلمش وكان بيقاتل في الجيش قدام أبوه أبو بكر، فلما أسلم عبد الرحمن قال له إيه؟ قال له: يا أبتي، لقد رأيتك غير مرة في القتال فكنت أتحاشاك مخافة أن ينالك سيفي، مش عايز أقتلك غير مرة، أكتر من مرة، ها؟ مخافة أن ينالك سيفي. قال: والله يا عبد الرحمن لو رأيتك لقتلتك. والله بيقول لابنه: لو شفتك يوم بدر لو رأيتك لقتلتك. الرجل في بيته متغافل، وليس مغفل، مش مغفل. واحد قبل كده جاي يقول لي: زوجتي عامله للتليفون بصور مش عايزه تدهوني. لا يا ابني المؤمن مش مغفل. وتقول لي كده المؤمن مغفل؟ اه ليه مش عايزه تديني البصور؟ في ايه في تليفونك وانا بروح الشغل؟ انا مش بقول لك الكلام ده كده جزافا، انا بقول الكلام ده والله العظيم. كنت بخطب في مسجد قريبا منكم، وبعد الخطبه واحد جاي لي قال لي انا اكتشفت ان زوجتي بتكلم واحد كل يوم 6 ساعات، وانا راجل شغال في السخنه 12 ساعه اعمل ايه؟ اخر زوجتي شغاله في شركه بترول، قفل عليها باب منو حد يخش لها ولا اشوف هي بتعمل ايه جوه. انقلبت راسا على عقب لغايه ما في الاخر اكتشف الخيانه. واخر واخر واخر، والله عندي من الحكاوي الكثير كثير كثير كثير جدا شخصيا بسبب هذا التليفون. ليه حضرتك مش عايزه تديله البصر؟ ليه انت تبقى كده؟ فين رجولتك انت؟ انت كراجل قيم على زوجتك، قول لها ما فيش حاجه اسمها عندي نت. النت ده اللي بتفضلي طول ما انت قاعده على الفيس وناس يا عيالك، ان كنت يعني من النساء المحترمين او المحترمات فانا مش عاجبني انشغالك بيه اصلا، وان كنت غير ذلك فده من باب اولى ان انت تمنعي الفيس. ان انت تفضلي تخشي على ده واشخاص قد تعرفهم، انا اعرف ذلك يعني، وخش وتفرج بقى. طبعا قاعده لوحدها 12 ساعه وزوجها في الشغل، وتفضل بقى تبحث وتدور وتشوف والشيطان يغويها. اقسم بالله واحده ممن كانوا يحفظون القران غوت، وابوها شيخ وامها انسانه فاضله وجوزها شيخ، اقسم بالله العلي العظيم غوت وضلت ووقعت في الزنا بسبب هذا التليفون. سنة محترمة وشريفة وعفيفة. قيل في السلف الصالح لامرأة شريفة لما زنت، هذه الشريفة قيل لها كيف وقعت، كيف تقع الحرة في هذا الزنا؟ ها كيف؟ قالت طول الكلام أو كثرة الكلام وطول المجالسة. كثرة الكلام مع هذا الذي أنا معه في الوظيفة، قاعدة ليل نهار مع صاحبها المدرس، ها وصاحبها في الشغل في المكتب، ساعات الموظفين كلهم كلام اتقال لي شخصيا، الموظفين كلهم بيمشوا ويفضل هم فقط هي وهو، وممكن الباب يترد عادي. ايه يا جماعه؟ يا جماعه احنا فين يا جماعه؟ احنا عايشين في اوروبا، فين يا جماعه؟ فين النخوه؟ فين الرجوله؟ لو مش محتاج لشغل زوجتك اعادها من الشغل. والله واحد راجل اعرفه شخصيا، واحد راجل اعادها، كانت شغاله في شركه بترول، والله اعادها عادة عشان خاطر رجولته ما بتسمحش. ما اعرفش ايه اللي بيحصل جوه. ما انت برضه زوجتك مش عائشه، انت عارف عائشه نفسها؟ عائشه نفسها، عشان ما حدش بس يقول احنا يا عم انا ما بشككش في زوجات حد، انا بكلمك على العموم. عائشه نفسها ام المؤمنين، الطهر كله، النبي يقول لها ايه؟ صلوا عليه. النبي يقول لها في حادثه الافك، والله في الحديث في الصحيحين، دخل عليها من حديثها رضي الله عنها، هي اللي روت الحديث، دخل قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا ألم بذنب فاعترف إلى الله عز وجل وتاب إليه تاب الله عليه. أقسم بالله الجملة دي موجودة في حديث الإفك، حديث عائشة الطويل في الصحيحين، قال لها كده إن كنت ألممت، ما استبعدش، مع إنها هي الطاهرة المطهرة وهو عارف ان هي طاهره، هو نفسه عارف، قال لهم كده في المسجد، دخل عليهم في الحديث نفسه، دخل عليهم في المسجد وقال لهم من يعذرني من رجل بلغ اذاه في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، هو قال كده بنفسه، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا ما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ الراجل قال له يا رسول الله أنا أعذرك منه، والله إن كان من إخواننا من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا احتملته الغيرة أو الحمية، فقال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن الحضير بن عم معاذ بن سعد بن معاذ قال لك كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فقام الحيان وسار حتى كاد أن يشتبك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وجعل يخفضهم حتى سكتوا كلهم،